لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويحل طيب انتهينا عند قوله أو سبق معنا قول المؤلف ولا يحرم بالزنا حلال وحرم الله سبحانه وطأ الكواحل ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح. هذا وضحنا. قال ويحل وطأ الكتابية بالملك ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح. ويحل وطأ الكتابية بالملك أي من كانت من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية يحل وطؤها بالملك أي أن تكون في ملك أمة عندك. إذا كانت أمة عندك فيحل ماذا؟ يحل وطؤها. وأغلب الإماء في زمنه صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يعني من أهل الكتاب ومنهن من كانت من غير الكتاب كما سبق ذكر المسألة التي فيها الخلاف الذي حكيناه سابقا. فوضع الكتابية بملك اليمين هذا جائز. الكتابية وضعها بملك اليمين جائز لأن قال وحل وضع الكتابية بملك اليمين والسنة العملية تدل على ذلك كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحل وضع حرائرهن بالنكاح يعني لما قال ويحل وضع الكتابية بالملك يعني الأمة يجوز أن يطأها لكن إذا كانت تحت ملكه يعني أمة عنده وبالتالي لا يجوز وضعها بالنكاح ما دامت أمة لأن الأمة لا يجوز نكاحها إلا بشروط كما سيأتي ومن هذه الشروط أن تكون مؤمنة يعني لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة. مفهوم الأمة الأمة يعني الرقيق يعني كما نقول فالرجل نقول عبد لسيده المرأة نقول هي أمة لسيدها يعني نقربها ممكن نقول عبدة بس توضح يعني أما بمعنى يملكها الرجل يملكها هذه يحل أن يطأها بملك اليمين يعني تحت يمين تحت ملكه. أما أن يتزوجها لا لأن يعني الزواج بالأمة لا يجوز إلا بشروط سيأتي ذكرها ومنها أن تكون مسلمة. فإذا الكتابية وطئها إن كانت أمة يجوز وطئها بملك اليمين كأن تكون تحت يمينه تحت ملكه يعني تابع هو سيدها. أما النكاح فيجوز أن ينكح الكتابية لكن الحرة. قال ويحل وضع حرائرهن بالنكاح بدليل الآية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيجوز نكاح الحرة الكتابية ويحل وضع حرائرهن بالنكاح. الحرة الكتابية يجوز نكاحها أن يتزوجها بالعقد عقد والشهود والولي والصدق إذا آتيتموهن أجورهن ولكن يشترط في الكتابية أن تكون محصنة، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. الإحصان في القرآن ذكر بثلاث معاني. قال عز وجل حرمت عليكم، المعنى الأول محصنة بمعنى متزوجة. قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى أن قال عز وجل إن الله كان غفورا رحيما، ومن تجمع بين أختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء أي المتزوجات على أصح أقوال أهل التفسير. فالمحصنة بمعنى المتزوجة، هذا معنى وليس هو المراد في الآية. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لأن الكتابية إذا دام متزوجة فلا يجوز لك أن تتزوج بها، لا يجوز الزواج بها لأنها متزوجة. لكن إذا كانت متزوجة ولكن سبيت في المعركة فصارت ملكا لسيدها بالسبي تنقطع ورابطة الزواج بينها وبين زوجها الكافر بالاتفاق إن سبيت لوحدها، وعلى الخلاف إن سبيت هي وزوجها. فإن كان زوجها بعيدا عنها فيحل وطأ اليمين، أما إذا كان لسيد واحد فالصواب أن السبي يقطع رابطة الزواج بين الكافر والكافرة، فتصير تحل له بملك اليمين لكن يستبرئها بحيضة. وأما إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود غيره في سبايا أوطاس لا تنكح الحامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. هذا المعنى الأول للإحصان وليس هو المراد في الآية. المعنى الثاني في المحصنات بمعنى العفيفة، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات الغافلات أي العفيفات. وهذا المعنى لا بد أن يكون يشترط. والمحصنة بمعنى الحرة، بمعنى الحرة، وهذا يشترط هنا لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. صار ملك اليمين يقابل المحصنة، فالمحصنة هنا بمعنى الحرة. فإذا الإحصان له ثلاث معاني في كتاب الله عز وجل. المتزوجة، وهذا غير مقصود هنا لأن المتزوجة لا يتزوج بها، وصار الحرة والعفيفة. جاء معنى في السنة وهو الإحصان بمعنى الإسلام، وهنا غير مقصود لأن هذه كتابية ليست مسلمة. إذن فالكتابية متى يجوز نكاحها؟ إن كانت محصنة. ما معنى الإحصان؟ أن تكون حرة عفيفة، هذا الذي يجوز، هذه التي يجوز نكاحها. أما الحرية فهذا واضح. وأما العفة أي أن لها تكون عفيفة في عرضها، ليست متفحشة بذيئة لا ترد يد لامس كما يقال زانية، فهذه لا يجوز، لا بد من شرط الإحصان. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء في جواز نكاح الكتابية يجوز نكاحها. وكان يخالف في ذلك بعض الصحابة كابن عمر، ابن عمر قال لا يجوز نكاح الكتابية. قيل له كيف؟ قال وأي شرك أعظم من أن تقول إن عيسى هو ابن الله، لأن الله جل وعلا قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة. قال أي شرك أعظم من أن تقول عيسى هو الله أو عيسى ابن الله، هذا من أعظم الشرك، فإذا لا يجوز نكاحه. نقول هذه الآية خصصت ب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وقد حكينا خلاف سابقا أن بعض العلماء يقول آية ولا تنكحوا المشركات ناسخة لهذه الآية، والصواب أن الآية تلك إما أنها لفظ عام يراد به الخصوص، أي بخصوص المشركة المجوسية الوثنية، بدليل قول عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والفكين، ففرق بين الكتاب والإشراك والمشركين، أو الآية عامة وخصصتها آية المائدة، وخصصتها آية المائدة. وأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى بعض الصحابة كحذيفة وغيره ينهاه عن نكاح كتابية، وكان قد نكحها، فقال أتقول هو حرام؟ أتزعم أنه حرام؟ قال لا أقول أنه حرام، لكن أخشى أن تؤتون منهن أو أن يدخلن عليكن أو كذا، كما قال رضي الله تعالى من باب الأفضلية، وأن يعني له في نساء المؤمنات خير وبركة أفضل من الكتابية أفضل. ويقال أن ابن عمر رجع عن قوله في النهي عن نكاح الكتابية، وقيل لم يرجع. وعلى كل فكونها حلال هو قول جمهور العلماء وهو الصواب. قال ولا يحل وضع إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، لا يجوز أن تنكح الأمة الكتابية، ولا يحل وضع إمائهن جمع أمة الأمة الكتابية، لا يجوز نكاحها، يحرم نكاحها، وإنما توطع بملك اليمين، لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر، نعم، ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، فأباح نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة، ويوجد شروط أخرى تأتي ذكرها. وبالتالي فمفهوم الآية أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها بعقد النكاح، أما بملك اليمين فجائز، وأما الأمة المجوسية والوثنية فلا يجوز نكاحها بعقد النكاح، أما وطئها بملك اليمين فسبق حكاية الخلاف فيه. ها؟ كيف؟ نكاح الأمة المسلمة؟ الأمة المسلمة نكاحها يجوز بالشروط التي ستأتي، أما أن توطى أمة مسلمة توطى بملك اليمين، أمة مسلمة توطى بملك اليمين، يعني المسلمة لا تشبه لا تكون في السبيل، لا تكون ماذا في السبيل، فإذا تبيت هذه الأمة وهي كافرة إن كانت مجوسية فسبق ذكر الخلاف، إن كانت كتابية يجوز وصفها بملك اليمين، إن أسلمت صارت أمة مسلمة، فهؤلاء كانت كتابية ثم أسلمت يجوز وضعها، لكن تكون مسلمة وتسمى لا تسمى المسلم، واضح؟ ولا يحل وضع إمائهن بالنكاح لحظ ولا لعبد، ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها، المرأة لا تتزوج العبد، المرأة لا تتزوج عبدها، إذا كان لها عبد لا تتزوجه، لماذا؟ لأنه عبدها، أي هي تملك لها عليه سلطة السيد، هي سيدته تأمره وتنهاه وتقول افعل ولا تفعل، وهو تابع لها بل ملك لها، ماله مالها، تتصرف فيه كما تريد هي، هذه سلطة قوية، فإن تزوجها أين العصمة الزوجية؟ أين تسلط الزوجية، تسلط الزوج على زوجته؟ ما يمكن، فكانت هذه أقوى، ولهذا لا تتزوج المرأة عبدها، لا تتزوج المرأة عبدها. أما إذا حررت تحرر وجاء خاطبا وقبلت به فلا إشكال، أما تتزوجه وهب فلا. جاء في بعض الآثار أن امرأة تسرت بعبدها، امرأة عندها عبد فتمتعت به فجيء بها إلى عمر وذكرت الخبر، فقالوا لعمر فجيء بها، قالت كما أن الرجال يتمتعون بإمائهم المرأة أيضا تتمتع بعبدها، أين المشكلة؟ فأمر بالعبد، قيل رجل وقيل جلد ونفي، وأما هي فقال الصحابة يدرأ عنها الحد بهذه الشبهة، يدرأ عنها الحد بهذه الشبهة، وإن كان الأطر فيه ضعف. وقيل منعها من الرجال، الحاصل أنها لا تتزوج عبدها ولا عبد ولدها، لا تتزوج عبدها ولا عبد ولدها. وقد نقل الشيخ صالح الفوزان في هذا الإجماع، لأنه يتنافى كونها هي السيدة يتنافى مع كونها هو زوجها، وكل له الأحكام، كونها هي سيدته لا أحكام تتسلط عليه، وكونه هو زوجها له أحكام يتسلط عليه، فكيف يمكن الموافقة بين هذا؟ غير ممكن، واضح؟ نعم. قال ولا عبد ولدها، عندها ولد وله عبد فلا تتزوجه أيضا، لأنه له شبهة المال، لأن العبد كالمال يتصرف فيه سيده كما يشاء وهو تابع لأمه، فصار كالمال فهي تملكه أو لقيام هذه الشبهة. وأيضا ولا الرجل أمته ولا أمة ولده، الرجل لا يتزوج أمته، الرجل عنده أمة هو سيدها، يجوز أن يتمتع بها لكونها تحت ملكه، فلماذا يذهب إلى عقد النكاح؟ لماذا يذهب إلى عقد النكاح وهو يجوز له أن يتمتع دون أن يضطر إلى عقد النكاح؟ فيحل له الاستمتاع بها دون نكاح، فهذا سبب قوي في حلية الاستمتاع، فلماذا يذهب إلى ما هو أدنى منه؟ أما إذا اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها فهذا يؤتى من الأجر مرتين كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا أمة ولده أيضا، لأنه فيه شبهة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فلا يتزوج أمة ولده. قال وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه، يجوز أن ينكح أو أن يتزوج الأمة التي هي تابعة لأبيه أو تابعة لأمه، هذا جائز. وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه، طيب، من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره، هذه هي مخلطة تحتاج إلى توضيح. قبل ذلك نقول وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه، نكاح الأمة له شروط بالنسبة للحر، الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لكن إذا خشي، إذا لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه العنت جاز أن يتزوج الأمة المؤمنة، وهذا سيأتي في قول المؤلف وللحر ذلك، أي نكاح الإماء إن خشي العنت ولم يجد للحرائر قولا، هذا سنذكره بإيضاحه. طيب قال هنا وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره. طيب امرأة زوجة الأب تحل ولا تحرم؟ نعم الربيع تحل ولا تحرم؟ حرام. طيب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم به بشرط الدخول. طيب هذه ليست طبيبة زوجة الأب ولا تنكح ما نكح آباؤكم. أنا أتكلم على زوجة الأب لأنه قال ولو يتزوج بنت امرأة أبي. أتكلم على زوجة الأب بعدين ننتقل للبنت. زوجة الأب لا يجوز نكاحها ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا كان زوجة الأب لا ينكحها، طيب هذه الزوجة عندها بنت، عندها بنت هي ربيبة أبيك، يجوز لك أن تتزوج بها ولا لا يجوز؟ قال وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره. هنا عندنا حالة، إذا كانت الأب إنسان له أب، الأب تزوج بامرأة، تلك المرأة عندها بنت، عندها بنت، وقد مضت الشروط التي ينفع فيها الرضاع، يعني بنت كبيرة، هي بالنسبة لك، هي بالنسبة لأبي ربيبة، ولكن ليست بنتا لأبيك، بل هي بنت امرأة أبيك، فيجوز لك أن تتزوج بها، يجوز لك ماذا؟ أن تتزوج بها، لأنها وإن كانت ربيبة أبيك فهي من رجل آخر، لكن بشرط إن كان أباك تزوج بهذه المرأة وبنتها قد فات عليها زمن الرضاع المؤثر، يعني تزوج أبوك بهذه المرأة عندها بنت عمرها 6 سنوات 7 سنوات، فإذا كبرت يجوز لك أن تتزوج. لكن لو أن أباك تزوج بهذه المرأة بعد أن وضعت بنتا، يعني في عمرها 2 أشهر 3 أشهر 1 سنة 1.5 سنة، فتزوج أبوك بالمرأة، البنت هذه ليست من أبيك هي من رجل آخر، لكن دخل الأب بهذه المرأة والمرأة لا تزال ترضع البنت، فصارت ترضعها بلبن أبيك، فانتقل الرضاع، تصير هنا ماذا؟ تصير أختا لك، تصير أختا لك، لأن لبن أبيك أثر فيها، لأنه دخل بهذه المرأة ولا تزال المرأة ترضع هذه البنت. والمؤلف لم يفصل هاهنا، قال وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره. نقول بشرط إذا كان شروط الرضاع فاتت، لكن إذا تزوج الأب بالمرأة وعندها بنت لا تزال ترضعها، فإن انقطع الرضاع أو إذا كان دخل بها صارت لا ترضعها لم تنتقل المحرمية، يجوز له أن يتزوج بها أي ابنه. أما إذا صار قد دخل بها وقعت المخالطة ولا تزال ترضعها، فإذا ذاك اللبن يدر من ماذا؟ من ماء الرجل، فتنتقل ماذا؟ المحرمية. فيصير عندنا 3 حالات، الحالة الأولى أن يتزوج الأب لامرأة لها بنت قد فاتها الرضاع، الحالة الثانية أن يتزوج بامرأة لها بنت في سن الرضاع لكن بعد أن صار يخالطها قد أوقفت لها الرضاع فلا يوجد تأثير، الحالة الثالثة إن كانت البنت لا تزال في سن الرضاع ووقعت المخالطة بين الرجل وزوجته الجديدة هذه وصارت ترضعها تنتقل المحرمية في هذه الحالة، ففي هذه الحالة لا تجوز، هذه الحالة غير جائز أن يتزوج بها. فهنا عمم المؤلف والأصل أن تفصل على هذه الحالات 3. من جدك ما هي ضابطة انتظرها تشتري كان في الأم هذا مشتركوش فهمت إن شاء الله واضحة الصورة هذه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره واضحة الصورة وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه لبعد وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره المرأة تتزوج ابن زوجة أبيها طيب أبناء زوجة الأب هم إخوة من الأب فيحرمهم لكن أبناء زوجة الأب من رجل آخر إنسان عنده أبي عنده الأب تاع وله زوجة الأب زوجة الأب رجل له امرأة زوجته وله أبناء من زوجة أخرى الأبناء هذو يسمون هذه المرأة زوجة الأب صح؟ إذا أنجب هذا الأب من هذه المرأة أولادا صاروا إخوة لأب طيب لكن إذا كانت المرأة هذه عندها أبناء من رجل آخر عندها أبناء من رجل لكن أبناء زوجة الأب من رجل آخر قال هنا وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها هذه المرأة عندها أب وأبوها تزوج بامرأة أخرى إذا جاب معها الأولاد فهم إخوة لها من أب لكن المرأة إذا كان عندها أبناء من رجل آخر فبنت هذا الأبي يجوز لها أن تتزوج به يعني المسألة العكسية فقط ذكر في الأول في حق الزواج في حق الرجل ثم بحق المرأة يعني الرجل له أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل آخر والمرأة لها أن تتزوج ابن زوجة أبيه لكن هذا الابن ليس من أبيه وإنما من جاءت به المرأة من الرجل الآخر لكن على التفصيل السابق يعني هذا الابن إذا كان كبيرا في السن لا يجري عليه الرضاع فحلال له أو إذا كان في سن الرضاع ولكن أبوها لم يتزوج بالمرأة لكن لم يخالطها إلا بعد أن قطعت له الرضاع لا يوجد المحرمية أما إذا كان في سن الرضاع والرجل تزوج بالمرأة وخالطها فصارت تجر لبنا من ماء هذا الرجل فهنا يصير أخا لها من الرضاع من الأب فقط فتحرم عليه هنا أيضا عمم المؤلف والأصل أن يفصل على نحو ما ذكرنا قال ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات هذا يتضمن مسائل كثيرة أولا كونه يجوز المسألة الأولى نكاح الحر بأربع حرائر كون الحر يجوز له أن يتزوج بأربع حرائر هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع آية عز وجل في الآية: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنين أو ثلاثة وأربعة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والإجماع على أنه أربع خلاف القول الشاذ الذي قالهم تسع وبعضهم قال 18، يعني بعضهم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني الواو واو الجمع، اثنين مع ثلاثة خمسة، خمسة وزيدها أربعة تسعة، قالوا إن بسنت زوجت. وهذا قول الرافضة، قول يعني الرافضة، هو قول باطل. بعضهم قال 18، لما؟ لأنه مثنى مقصود اثنين اثنين صارت كم؟ أربعة، وثلاث ثلاثة ثلاثة صارت ستة، والأربعة كم؟ ها؟ عشرة، والرباع ربعة وربعة ثمانية، ثمانية والعشرة 18، قال يجوز نكاح 18، وهذا قول ضعيف باطل. لكن أهل العلم جمهور العلم النار ماذا؟ يجوز نكاح الأربع بدليل الآية وبدليل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أنه جاءه رجل أسلم وعنده ثمان نسوة، قال أمسك أربع وطلق الباقي، قال أمسك أربع وطلق الباقي، وجاء آخر قال عنده عشر نسوة، قال أمسك أربع وطلق الباقي، يعني كان كافرا. فأسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال تحتي عشر نسوة، قال أمسك أربع وطلق الباقي. وهذا جاء في حديث قيس بن الحارث عند أبي داود بن ماجة، وفي حديث غيلان الثقفي أيضا ورثه وابن ماجة. فالتصريح بالإذن في الأربع وارد وصريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع نقله غير واحد، غير واحد ذكره الحافظ بن حجر في الإجماع على جواز نكاح الأربع. وقال البخاري في صحيحه: باب لا يتزوج أكثر من أربع، باب لا يتزوج أكثر من أربع. هذه المسألة الأولى، كون الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر مسلمات، أربع حرائر مسلمات أو كتابيات، لا إشكال فيه. المسألة الثانية وهي نكاح العبد لأربع حرائر، نكاح العبد لأربع حرائر، كم صار؟ نكاح العبد لأربع حرائر أو أربع كتابيات، يعني العبد ينكح أربع، له الحق أن ينكح أربع أو ينكح اثنين بس فقط، الحرائر سيأتي بكلام العبد أنه يجوز ينكح حرة أو لا، في مسألة أخرى هذه ستأتي. فبعض العلماء يقول لا ينكح حرتين بس أو أمتين، وبعضهم يقول أربع للخلاف الوالي، أو هل يلحق بتطليقه وبالحدود عليه، يعني الحد في حق العبد يشطط، ها؟ فإن أحصن فإن أتين فإن جد فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة يشطر في حقها الحد، حد الزنا أو غيره، وألحق بذلك العبد. طيب، وطلاق العبد هل يملك ثلاث تطليقات أو تطليقتين؟ أكثرهم على أنه يملك تطليقتين وهو الصواب، يعني طلق واحدة ثانية خلاص تحرم عليه. فقالوا أيضا النكاح يملك نكاح امرأتين بس، والآخرون قالوا لا بل ينكح أربع، فهو محل خلاف وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لاحقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله